ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، وقبل أن نبدأ لابد كما قلنا نحن في الحصة الماضية توقفنا في الحالة الثالثة أو الحكم الثالث لهاء الكناية. قلنا الحكم الثالث هاء الكناية، وتسمى هاء الضمير كما بيناه سابقا أن تقع بين متحركين نحو كل له قانتون له ملك السماوات والأرض. أين هاء الكناية؟ في لفظ الهاء من له، قبلها متحرك وهو اللام، وبعدها متحرك وهو القاف. له ملك السماوات قبل الهاء اللام فوقها فتحة وهي متحركة، بعد الهاء الميم مضمومة متحركة بالضم، وإذا هاء الضمير وقعت بين متحركين حكمها الصلة بمقدار حركتين، معناها ألف، والألف يقدر بمقدار حركتين قلناها وضع الإبهام على الخنصر أو البنصر. إذن كل له قانتون، ونجدها في المصحف الشريف واو صغيرة تسمى واو الصلة أو مد الصلة، مجيء كان فيها الكناية اللي تسمى هاء الضمير. إذن قال ابن الجزري هذه نعرفها قبله، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التحريك للكل والصلة، معنى جميع القراء يصلونها يقرؤونها بالصلة مقدار ألف أي تسمى بمقدار حركتين. كل له قانتون. إذا إن شاء الله الحصة الجاية كملوا الحكم أو الحالة الرابعة إن شاء الله، ونلخصها إذا بقينا على وجه الحياة وفي العمر بقية. إذا نبدأ إلى في القراءة الفردية، نبدأ على بركة فضل سينابيل واصل من قوله تعالى وقال لهم نبيهم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية خليبهم بعد عاطفة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك. استخرج الأحكام. نحن نذكر الأحكام التي أخذناها، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الأربعة، ثم أحكام النون والميم، وبينا النون والميم المشددتان، ثم أحكام الراء، ثم أحكام اللام، ثم أحكام الميم الساكنة، ثم بدأنا في أحكام هاء الكناية اللي هي تسمى هاء الضمير، وإن شاء الله باش نكملها. إذن وكذلك لفظ الجلال اللي هو اللام طبعا. إذن طبق ما أتينا عليه في الحصص الماضية. وقال لهم نبيئهم، نعم، عن الميم سيدي. أحسن. لهم الميم ساكنة حكمها ماذا؟ حكمها الإظهار. الإظهار واصل. بارك الله فيك. نعم. واضح. قال لهم نبيئهم، نعم، نفس الحكم سيدي. نبيئهم، نبيئهم ميم ساكنة، الميم ساكنة حكمها الإظهار. حكمها الإظهار، نعم. ثم إن عن نون متحركة، نون مشددة، إظهار الغنة فيها، إظهار الغنة فيها، لأن النون مشددة والميم مشددة. نعم. كيف مثلا لهم مما، وكيف لن ندعو، هي أصلها ساكن في متحرك، هي أصلها إدغام. تنقول إظهار الغنة فيها، نقول بجذري واظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. أنت طبعا باش تشددها الضعفة. نعم. المطلوب منك تظهر الغنة بمقدار ألف. لا لا. إن تقرأ هكذا إن آية، ثم يقرأ إن آية، لا إن شدد. كل ما هو مشدد معناه مضاعف عبارة عن حرفين، أصل ساكن ومتحرك. نعم. أي بارك الله فيك. واصل. آية ملكه، أي ملكه. لا خليني عاد، نحن قريناه توا هاء الكناية. أحسن. هاء الكناية، هاء الكناية في لفظ ملكه. ونشوفها مع بعضنا بعد الهاء الضمير. هاء الكناية تسمى هاء الضمير يا صغيرة، اللي نعم. هي دلالة على الصلة. نعم. ملكه أن وقعت بين متحركين، الحركة الأولى هي كسرة الكاف. نعم. والحركة الثانية اللي بعدها هي اللي هي حركة الهمزة. إذن هاء الضمير وقعت بين متحركين. نعم. حكمها الصلة، الصلة بمقدار ألف. نعم. أي على حركتين. نقرأها ملكه أن يأتي، كنت أقول ملكه أن، لا مش صحيح، رد بالك. ملكه أن يأتيكم. نعم. بارك الله فيك. قال الجزري وما قبله التحريك للكل والصلة، هذه توصل نقراها. قالوا ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلاة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخولا، إلى أن يقول إلى آخر ما جاء في هذا السياق. نحن إن شاء الله كل ما نجيب، وما هذه باب الشاطبية الطيبة إن شاء الله، أما نقول الدليل باش ليك اللي هي تقرأ هكذا. ما نرد بالنا اللي عرفناها اليوم جاءتنا جديدة، هاء الضمير، هاء الكناية، وتسمى كذلك هاء الضمير، هي في لفظ الهاء من لفظ ملكه، وقعت بين متحركين، الحركة الأولى هي كسرة الكاف قبلها، والحركة الثانية اللي بعدها هي هم الفتحة اللي فوق من الهمزة. فوق من همزة القطع من لفظ أن، بل نمدها معناها نعطاها الصلة مقدار ألف، معناها حركتين. بارك الله فيك، ما قصرت شيء. واصل. ثم سيدي أن يأتيكم، معنا إدغاما بغنة في أي ومن قبل ابن الجزري، وإدغما بغنة في أن عند ياء يأتيكم، حكمها الإدغام مع الإدغام مع الغنة، ما قول ابن الجزري وإدغما بغنة في يومن أو ينمو كيف كيف. نعم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. الهاء الكناية هاي الكناية مازال ما قلناهاش هذه لأن الحالة الرابعة إن شاء الله المحظة جاية فنعطيهاكم إذا كان جاد. أما عدم الصلة يعني بين الدلالة متاحة هاء الضمير هاء الكناية كما قلنا ديما اللي هي تسمى هاء الضمير ننظر أشنو اللي قدامه كان عندها صيرة إذا كان الضمة نلقوها وصغير وإذا كان كسرة نلقو يا صغير كما قدامنا هذه دلالة على الصيرة رأي تمد مقدار حركتين إيه يعني ألف وإذا كان هاء الضمير ما بعدهاش حد شيء لا هي مكسورة وما ثماش بعدها يا ولا هي مثلا مضموم نقوله ما بعدهاش واو معنى ما ثماش قدامها صيرة أراهي متمدش أتوم بينها إن شاء الله كيف لفظي فيه سكينة ما قلش فيه سكينة وتجي هذه قراءة المكي يوافقه حفص لفظي يخلط فيه مهان بالفرقان توشوفها إن شاء الله على كل حال ما انتعجلوش احنا لابد بالتدرج ايه واصل فيه مثل ما قلنا فيه سكينة من ربكم إدغاما بغنى سيدي نعم أحسن التنوين في تاء سكينة عند ميم من حكمها الإدغام مع الغنة الإدغام مع الغنة الغنة من قول بجزري أي وأدغم بغنة في يومنا أي بعد ثم من ربكم من الراسد مفخمة لأنها متحركة بالفتح أحسنت قبل كل شيء قبل الراء النون من لفظ من عند راء ربكم حكمها الإدغام بلا غنة نعم. وقول ابن جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم والراء هنا مفخمة لأنها متحركة بالفتح وقول ابن جزري ورق الراء إذا ما كسرت مأخوذة من الضد واصل وبقية مما ميم الجمع عن الميم سيدي من ربكم أي ميم الساكنة ميم الساكنة هنا حكمها أي الإظهار أحسنت بارك الله فيك أي واصل وبقية مما عنا إدغام بغنة نعم عنا التنوين في تاء من لفظ وبقية عند ميم مما نعم. أي شنو حكمه إدغام مع الغنة ثم الميم الثانية مشدة كنا نظهر الغنة فيها إظهار الغنة فيها هي مثلها كما قلنا نحن دائما مثلها مثل لهم ما يشاءوا مثل كذلك لن نؤمن الحقيقة أمن نشدها بينولها الشدة التضعيف ونعمل الغنة فيها مما ترك عن الراء متحركة بالفتح أحسن حكمها التفخيم أحسنت ما قصرتش آل موسى وآل هارون نفس الحكم سيدي راء مفخمة لأنها متحركة بالضم ما شاء الله نعم تحمله الملائكة إن عن إظهار الغنة فيها نعم وصل إظهار الغنة فيها نور مشدد إظهار الغنة فيها نعم في ذلك لآية لكم عن سيدي هنا حكم اللام أحسنت لآية تنوين في تاء لفظ لآية نعم عند لام لكم حكمها نعم. ماذا؟ الإدغام بلا غنة. غنة أحسن. إدغام بلا غنة. ما شاء الله قصرت اليوم. إن كنتم. لكم ساعة ميم الجمع ساعة. ميم الجمع ساعة. ميم الساكنة. أو ميم الساكنة. ميم الساكنة. حكمها الإظهار. أحسنت. أي. حكمها الإظهار. نعم. ثم عن. سمعت عرفاه توش شنو حكم. أي بارك الله فيك. ثم عنا إن كنتم نفس الحكم سيدي عنا الإظهار. أحسنت إن كنتم ساعة قبل كل شيء نون نون نعم إن. أي عند كافي كنتم حكمها شنو الإخفاء الإخفاء مع الغنة الإخفاء مع الغنة أحسنت نون مجردة من السكون والكاف هو من حروف الإخفاء قال ابن جزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ وهو الكاف من كم أحسنت ونفس الحكم في النون كذلك في النون كنتم من تقى عند تاء طبعا في نفس الكلمة نعم. في نفس اللفظ حكمها الإخفاء مع الغنة نعم. قصرت نعم ثم إن كنتم مؤمنين عن إدغام الميم في مثيلاتها إدغام مع الغنة أي. في قولهم إن كنتم مؤمنين نعم إدغام بغنة بغنة ما قصرتش ما لما دام جاتنا تول ميم ساكنة ترجمة تذكرني خلي السادة المستمعين نحن خذيناها وعودناها مرة ومرات. الميم الساكنة قداش عندها من حكم؟ عندها ثلاثة أحكام. ثلاثة أحكام، أحسنت. الحكم الأول الإدغام مع الغنة في مثيلتها، نعم. مثل إن كنتم مؤمنين أو لهم ما يشاءون، أي لهم مغفرة، أي لهم مغفرة، أي أحسن. الحكم الثاني هو الإخفاء، الإخفاء مع الغنة الغنتي. ويكون عند حرف الباء، نعم. مثل هم بارزون، هم بارزون، أحسن. الميم عند الباء، نعم. الميم الساكنة جي بعدها باء. والحكم الثالث أي هو الإظهار، هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء، نعم. تو ما قصرها ساعة ساعة، بارك الله فيك. اليوم تو السادة المستمعين والمستمعات نشكرهم، ما عاش عندهم معناها حجة، عارفين بتعرفوه بدا معاكم، والحمد لله أجاب بدقة مع حسن تطبيق. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. أخلص النية لله، إذا كان إخلاص النية لله إن شاء الله تستجيب الجوارح ويرب يقبلها. أي تفضل واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن مني فمن شرب منه فليس منه منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. رد بالك في لفظ غرفة، إلا أعيده، إلا من اغترف غرفة، إلا من اغترف غرفة بيده. هذه من الأخطاء الشائعة في لفظ غرفة، هذه إما يختلصاها ولا كأنهم يضمون دائما نبه أن الحركة ثلاثة، حركة الفتح، حركة تصاعدية فوقية، وحركة الضم حركة أمامية، وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل. ثم يقول من اغترف غرفة غا، يا ودي راهي غا وممكن يتغير المعنى، رد بالك، لأن غرفة إذا كان هي قرئ بفتح الغين على أنها مصدر للمرة، وقرئ بالضم اسما للماء المغترف، ورد بالك شكون يقراها تراها نقول نحن غرفة، إلا من اغترف غرفة، يقراها غرفة يعقوب وابن عامر والكوفيون، والباقون بفتحها معناها قالون يقراها غرفة، رد بالك، قالون ومن معه يقراها غرفة. ما لرد بالك، نشوف الاختلاس أو معناها نقول نحن الإشارة إلى الضم، ساعات في بعض الألفاظ يغير المعنى ويخرج من رواية إلى أخرى ومن قراءة إلى أخرى. ما لرد بالكم تكونوا متمكنين كل التمكن من بيان الحركة. أي إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. نعم يكفي، أعطينا طرح الأحكام سيدي. فلما لم أظهر الغنة، الغنة فيها نحن قلنا الميم بيناها، كل ميم مشدة ونون مشدة، هذه الصلاح، أما هي في الحقيقة من اللي يقولها مثل راهي مثل لهم، مثل ميم المدغمة والنون مدغمة، أما قلنا الصلاح خذيناه نحن قول مقول بجزري، وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، كل ميم مشدة ولا نون مشدة، أش نقولوا عليها نحن؟ نقول إظهار الغنة فيها واصل. سيدي عنا قال إن الله، كيف كيف سيدي إظهار الغنة فيها واصل، إن الله، الله سيدي مفخم، أنا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة حكمه التفخيم. هي. لماذا فخمة؟ قال ابن الجزري لأن ما قبله، أعطيني الساعة الجواب، لأن ما قبله مفتوح، لأنه سبق بفتح، من قول الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله ما لوقتاش فخم اللام اسم الجلالة وقتاش الرقوه عندي. الرقوه إذا كان مسبوق بكسر مثل بسم الله لله وانفخموه إذا كان مسبوق فتح وإلا بضم مثلا قال الله ومثل هات لطرة مثلا قالوا اللهم مثال الضم واصل مبتليكم سيدي عنا هنا قلقلة في الباء مبتليكم قلناها القلقلة صحيح ايه قداش حروف القلقلة خمسة سيدي ايه خمسة هنا وجادين. هي القاف والطاء والباء والباء والجيم والدال هذوما إذا كان الأحرف هذه ساكنة سكون أصلي أو سكون عرضي لأجل الوقف نقلقلوهم ما لمبتليكم تقرأ هكذا ثم يقرأ مبتليكم لا مبتليكم مبتليكم مبتليكم نعم سيديكم كيف كيف عنا إخفاء بغنة أيوة. مبتليكم بنهر أحسن نعم ما شاء الله هذه الميم ساكنة أي إيش نقول اللي بعد؟ اللي بعدها الباء حكمها الإخفاء بغنة. مع الغنة أحسن نهر سيدي الراء مفخمة نعرفوا عليها لماذا؟ ساكنة سكون عرضي ومسبوقة ب بفتح حكمها التفخيم وصل فمن سيدي اخفاء كذلك اخفاء مع الغنة مع الغنة نون فمن عند شين شاربي شاريري سيدي مرققة على خلق لأنها مكسورة متحركة بالكسري فليس منه فليس مني سيدي عنه منه ها ضمير مدنة وخليش العالم تاعها أما حكمها عدم الصلة صلة مني ظهر الغنة سيدي في مني في الشدة ومن لم يطعم سيدي إدغام نون من عند لام لم حكمها الإدغام بلا غنة بلا من لم سيدي كيف كيف إظهار ساكنة حكمها الإظهار يطا عن سيدي قلق له الطا من حروف القلق لازم نقلقلوه يطعمه هكذا يقرأ يطعمه فإنه سيدي كيف كيف الضمير هنا كذلك عدم الصلة توجينا بدينا سبقولها نحن الحقيقة ما زلنا ما خليناهاش أي فإنه من فإنه سيدي كيف كيف اظهر غنة فيها كذلك عندنا سيدي هنا الهاء الهاء ضمير خليناه اليوم هاء الكناية وتسمى هاء الضمير اللي هي فإنه هذه هاء ضمير هي تسمى هي هاء كناية وتسمى هاء ضمير بس السادة يعرفوها هذه اش تقول ونحن بينا التعريف متاعها فإنه وقعت بين متحركين شوف كل ما تقع بين متحركين نجد أمامها صلة أنا متحركين الحركة الأولى هي حركة النون فإنه والحركة الثانية اللي بعدها هي كسرة الميم مني فإنه مني فإنه مني فإنه مني إلا فإنه مني إلا أي فإنه مني وقبل الجزري وما قبله التحريك للكل والصلة مع راهي هذا ضمير لكن قبلها متحرك راهي الناس كل وصل. على وصلها إن شاء الله توم بينه أي مني سيدي أنا يعني إظهار الغنة في مني في النون نعم واصل أي نعم سيدي اغتار راء عن هنا مفخمة نعم لأن متحركة بالفتح نعم غرفة كيف كيف سيدي متحركة بالسكون أي. تكون معناتها مفخمة أي عمي أي غرفة سيدي عندي إقلب أي غرفة بيده أي سيدي عندي هذا الضمير هنا بيده شوف فيها دلالة لغوية غرفة وغرفة نحن بيناها تو شيء يجي في بابها أمر بالك تقول فيها برك قول غاب بالفتح غاب الفتحة غرفة بيد سيدي إقلاب إقلاب أحسن في التنوين أي. أي واصل بيده سيدي هذا الضمير أي بيده بيده نحن وقفنا عليها أما في الوصل بيده فشربوا نزلوا هاء الضمير أي بعد فشاري ريس بعدها أي صيلة أي أمامها صيلة يا صغيرة تمد في الوصل في الوصل مقدار ألف يعني حركتين قبلها كسرة الدال بيده وبعدها فتحة الفاء بين متحركين نعم واصل فشربوا سيدي الراء مرققة لأنها مكسورة فشربوا منه عندي سيدي هنا إظهار النون النهار النون إلا عند الهاء حكمها الإظهار حكمها إلا قليلا منهم قليلا سخفاء بغنة إخفاءه قليلا من كيفس إخفاء بغنة إدغام بغنة إدغام مع الغنة منهم النون عند الهاء حكم والإظهار منهم النون عند الهاء منهم في لفظ من أي تفضل سيها واصل فلما جاوز فلما شد فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فلما جاوزه هو جاوزه هو أنقرناها الهاء ضمير اليوم فلما جاوزه هو والذين جاوزه هو والذين فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فلما جاوز شدت يا سيدي فلما الغنة خليه ثمالا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا مدها شوية معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أيوة يوم بجانب ماذا بيك اليوم وصلها أيعطين الحكم طرح سيدي الميم مشدد بالغنة إظهار الغنة تفيدها إظهار الغنة تفيدها واضح جاوزه ذاك ما هو مغيري صال سيدي ذا وجاوزه مد الصيلة مد الصيلة هو وصغير قدام إي مد الصيلة قبله متحرك وبعده متحرك ما شاء الله بارك الله فيك وهو كذلك صحيح والذين آمنوا معه زاد كيف كيف كذلك خاطر متحرك أيه؟ العاء والقاف أيه؟ متحركين وقعت بين متحركين حكمها الصلة الصلة المقدار ألف أي معنى ما الطبيعي معنى المقدار أي بارك الله فيك أي هنا وقفنا سيدي في وجنوده أي وجنوده أي تو بس أعطيك الأحكام أي الذين يظنون شنو النون في لفظ يظنون النون سيدي هو التنوين والغنة إظهار الغنة فيها أي أنهم شنو حكم النون النون كيف كيف سيدي فرد أنهم ملاقوا الميم عند الميم الميم هنا إدغام الميم في الميم إدغام بغنة ما شاء الله ملاقوا الله شنو حكم لفظ الجلالة لفظ الجلالة هو التفخيم سيدي. التفخيم كم من إدغام كيف كيف من في ميم من نون عند الفاء من فئة هو الإخفاء مع الغنة فئة قاء خاطر سيدي فيه صف ذا ثناء في كلمة فيه ما شاء الله فئة سيدي قليلة كيف كيف سيدي ما إخفاء مع الغنة قليلة هنا الغاء هنا الإظهار سيدي الإظهار عند لأنه حرف من حروف الحلقي فئة سيدي كيف كيف سيدي الإدغام بالغنة مع الغنة كيف كثيرة الأقلاب سيدي كثيرة الراء سيدي هو حكمه تفخيم لأن كثيرة تم بي الإدغام لأن التاء في الباء الأقلاب سيدي الأقلاب الإقلاب ما شاء الله إيه بإذن الله كيف كيف سيدي حكم سيدي لفظ الجلالة الترقيق حكمه الترقيق مقول الجزري أي وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم عبد الله إذن الترقيق أتى من الضد والتضخيم متاع والله مع الصابرين الراسد الله لأنه لفظ الجلالة هو مفخم لأنه مسبوق بفتح وهو الواو مع الصابرين الراء مرقة بهذا القدر الكفاية ننتقل إلى الحديث إن شاء الله كما قلنا نحن في الحزب الرابع ما شاء الله ونحن باش نردوا بالنا ونذكروا بعضنا باش نتعاهدوا القرآن وديما نكروه شوف الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيا استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها رواه البخاري هكذا ومسلم مقوف ما لا نعودوه وردوا بالنا قدر الإمكان هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيا خاطر هو السبب استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها، رواه البخاري هكذا ومسلم مقوفا. ما لقال لك أرد بالك استعاهد القرآن كره دي معاوده، أي نقرأ سورة الفاتحة إن شاء الله نأخذ بحال أبائنا وأمهاتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الحصة الفارطة بينا مع بعضنا من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، كل العامية الكثير يقرأها صراط الذين أنعمت عليه، هذا خطأ. الصواب هو الشاعر يعمل ينقل، يقول لي ما هو ورش من ورش، حتى واحدنا كلهم يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، ما لا نقول صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، واللي قلقل النون يقول صراط الذين أنعمت. توى الكثير معناها يحذف همزة القطع، صراط الذين أنعمت عليه. يا ولدي ما ثماش قراءة اسمها صراط الذين أنعمت عليه. صراط الذين أنعمت بين الهمزة، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. واللي يقول صراط الذين أنعمت عليه ما ثماش عمتا، ما ثماش مد في التاء، أنعمت من غير مد. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. واللي يزيد يقع الخطأ فيها عدم بيان كسرة الهاء وعدم بيان فتحة اللام وعدم بيان سكون الياء، شيقول أنعمت عليهم عليهم ويختلس ويأكلها. الصواب عليهم عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئلت حفصة وفي رواية عن عائشة كيف كانت قراءة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال كان يهجيه هجاء أي يمده مدا صلى الله عليه وسلم، معناه يقول يبين كل حركة. وفي رواية لو أعده العاد خلفه لعده، نجم تعد خلفه الأحرف، ما لا عليهم مش عليهم، ويصلي يقول أنت عليهم، لا عليهم عليهم رأي خطأ عليهم عليهم. عاودوا معايا عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم. مرد بك تختلس اللام تقول عليهم علي هي عالا لا فتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. إن شاء الله وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.